بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكم في هذه المسألة، وأنه لا يجوز أن نأكل من هذه الأنعام إلا بعد التذكية. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المشركين يجادلون المؤمنين في هذه المسألة، يقولون: كيف تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلوا مما قتل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا خروج عن الاستقامة، هذا خروج عن الاستقامة. وكانت الآيات كما قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وأن الله تعالى نزل لنا في الكتاب ما حرم علينا من هذه الأنعام، والأصل أنها حلال كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إلا ما ذكر بالنص. فالميتة حرام، وكذلك المنقوذة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع إلا ما ذكيتم كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى. لكن حيحاول الكفار أن يجادلون المؤمنين في هذه المسألة ويطرحون تلك الشبهات. احذر من هذه الشبهات التي يقومون بطرحها في طريق المسلمين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا خروج عن الطاعة، خروج عن الاستقامة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سواء كانوا من شياطين الإنس أو كانوا من شياطين الجن، يوحون إلى أوليائهم من الكفار والمشركين ليجادلون المؤمنين في هذه المسألة: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. احذر من طاعة الكفار، فإنهم ما أرادوا منك إلا أن ترد عن الحق وأن تنحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلون ما حرم الله تعالى فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون ما أحل الله تعالى فيتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الذي له حق الأمر والنهي هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل له حق التشريع دون سواه، الله عز وجل له حق التشريع دون سواه. فالحل والحرمة لا يعرف إلا من الكتاب والسنة، وهذا حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى في اتباعهم لأحبارهم ورهبانهم فيما يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى أو يحرمون ما حل الله عز وجل: تلك عبادته. لأن أصل العبادة هو الامتثال لأوامر المعبود، هو الامتثال لأوامر المعبود. والله عز وجل له حق السيادة والتشريع دون سواه. آل له الخلق والأمر، آل له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. لذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: فذروا في خوضهم يلعبون، فذروا في خوضهم يلعبون. لا تنتبه إلى ذلك، ولكن اسعى لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، واسعى أن تتعرف على ما أوجب الله عز وجل عليك. لذلك بتأتي الآيات: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن حياة الإنسان الإنسان في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واستقامته على منهج الله سبحانه وتعالى، وأن موت الإنسان في انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وبيتكلم عن الموت والحياة من ناحية الحقيقة الشرعية، أما في الحقيقة العرفية فلان مات نزعت منه الروح فمات، فلان نقول حي ما زالت الروح ممتزجة بالبدن، يبقى فلان حي طالما أن الروح ممتزجة بالبدن، فلان ميت طالما أن الروح نزعت من البدن. هذه الحقائق العرفية وهذه حقيقة عرفية، لكن إحنا بنتكلم عن الحقائق الشرعية. الميت الحقيقي هو الذي انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، والحي في من جهة الحقيقة هو الذي يسلك ذلك الطريق في امتثال أوامر رب سبحانه. لذلك في سورة آل عمران كما مضى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ربنا سبحانه وتعالى قال أنهم أحياء، على الرغم من الناحية العرفية أنهم ماتوا وقمنا بإقبارهم، ولكنهم في الحقيقة أحياء عند ربهم يرزقون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الشرعية. أما الحقيقة العرفية نقول فلان مات نزعت منه الروح، فالله عز وجل كما يبين أنه من سلق طريق الهداية فهذا هو الحي، ومن انحرف عن طريق الهداية وعن منهج رب سبحانه وتعالى فهذا ميت، حتى لو كان في واقع الحياة فيما بيننا إحنا نراه أنه حي، أو من كان ميتا فحييناه. يبقى الأصل كده أننا أموات، وحياتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، حياتنا في الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة أو الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه كيف كانت حياته، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى يسلك هذا الطريق ويستضيء في هذا الطريق من خلال ما أعطاه الله عز وجل من ذلك النور. استقام على أمر ربه، هذه الاستقامة والهداية هي النور الذي يعطيه ربنا سبحانه وتعالى من استقام على أمره وعلى منهج ربه سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال لكي نعي وندرك هذه الحقائق وندرك هذه المفاهيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يبقى بننتبه للمثل وبنقف مليا مع المثل، ولا ننتقل من المثل إلى غيره إلا بعدما نقف على التوجيه والإرشاد وندرك المقصود من ذلك المثل. الحياة الحقيقية في طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، والموت الحقيقي لو انحرف الإنسان عن منهج ربه سبحانه وتعالى. ونحن نحتاج أن نستضيء بهذا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، هذا هو النور. يبقى في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي اتباع المنهج، اتباع الكتاب والسنة. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم الله نور وكتاب مبين، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ده النور القرآن اللي احنا هنستضيء به في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى بيسير ويستضيء بظل ذلك النور من خلال القرآن، هو النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى عرض. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، واحد لما بيرجع كده إلى حاله ما كان إلا ندراه بأي شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى إحنا وعلمكم ما لم تكونوا تعلموا. ربنا سبحانه وتعالى علمنا الكتاب والسنة، وعلمنا سبحانه وتعالى ما نصلح به الدنيا والآخرة. يبقى الله عز وجل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم: علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى الإنسان يتذكر هذا الفضل والإنعام والإحسان من الله تبارك وتعالى. ما كنا ندري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا طريق الهداية والاستقامة، واجتبانا وهدانا سبحانه وتعالى على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين ورحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى القرآن هو النور اللي احنا بنستضيء من خلاله، نستضيء من خلاله. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستوون، يبقى لا يستوي الظلمات مع النور ولا الظل والحرور، ولا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، لا يستوون بأي حال من الأحوال. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، يبقى بيروا أن ما يفعل هذا هذه فعلة حسنة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، زين له ذلك العمل فرآه وكأنه حقا وهو في الحقيقة باطل، ولكن هذا من تزيين الشيطان. وكذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. لذلك لما نرجع كده كما ذكرنا قبل ذلك في حال المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يرون في أنفسهم أنهم هم أهل الصلاح، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، ولا يعلم ذلك، لا يشعر بذلك الأمر، يبقى لا يشعر بهذا الأمر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. الكافر أيضا نقول اليهودي النصراني يستمسك بيهوديته أو بنصرانيته ظنا أنه على شيء، هو في الحقيقة ليس على شيء. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الناس ينقسمون إلى مستضعفين وإلى مستكبرين، وأن المستكبرين يتبعون، وأن المستكبرين يدفعون أو يصدون المستضعفين عن الهدى وعن طريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يبقى يتبعوا على هذا الأمر، ولا يتبع هؤلاء الأكابر إلا من انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى ووافق وما كان عليه ذلك المستكبر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا هذه المقاولة التي تدور، مخاصمة لتدور بين المستكبرين وبين أتباعهم من المستضعفين. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ده الحال أيضا، يعني المستكبرون دعوا هؤلاء الضعفاء وتوافق الهوى وبالتالي اتبعوا هؤلاء المستكبرين، ده حالهم. فكذلك أيضا كحال اتباع الشيطان، ماذا فعل الشيطان؟ ما هو سلطان الشيطان على الناس حتى يستجيبون له؟ ليس له سلطان، ولكن هو كل المسألة دعاهم إلى الضلال فهم قبلوا ذلك الضلال لأنه يتفق مع هواهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كانت المسألة كلها كلام، مسألة كلها كلام، لم يقيد هذا التابع وحتى يتبعه، ولكن المسألة كلها كلام، افعل الحرام فعل الحرام، افعل مخالف فعل مخالف، دفعوا إلى الزنا وبالتالي وقع في الزنا، من الذي زنى؟ يبقى هذا الذي اتبع هواه، هذا الذي أنصت إلى الشيطان، لكن الشيطان لم يأخذه ثم يقع في الزنا. يبقى كذلك ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يتنصل الشيطان وكيف أن الشيطان يكون خطيبا موبخا لهؤلاء الأتباع وأنهم هم الذين انحرفوا كما بيّن هنا لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كانوا فتنة المستضعفون كانوا فتنة للمستكبرين، لأن المستكبرين دعوهم إلى الانحراف فانحرفوا فكانوا فتنة. ولذلك وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ولذلك المستضعفون يقول ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يعني أطعوهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. ولكن ربنا وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، دي قضية لابد تكون محسومة عندنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى المكر السيء لا يعود بالمضرة إلا على صاحبه، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى لما بغوا وعتوا على ربهم سبحانه وتعالى ولم يقوموا بما أخذوا على أنفسهم من الوعود والمواثيق لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، البغي ده حيعود على مين بالمضرة؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يضر بذلك، كما أنه لا ينتفع سبحانه وتعالى بما نفع من طاعات الله عز وجل والغني الحميد، ولكن مغبة هذه المخالفة لا تعود إلا على المخالف بالمضرة. لذلك كما قال سبحانه وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يبقى الحال أن هؤلاء الذين انحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم وصدوا عن سبيل الله يبغونها عوجا، كل مكر ذلك كله يعود عليهم بالمضرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى قضية لابد أن هي تكون محسومة، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قال الله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني يريدون أن ينزل عليهم الملائكة بالرسالة أو بهذه الآية يخصهم بذلك وحتى يؤمنوا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد كده عايز يختص برسالة من الله عز وجل بأن هذا هو الحق والصدق. الآيات واضحة، الدلالات واضحة، البراهين ساطعة بينة، وبالتالي لكن أعمى الله عز وجل قلوب هؤلاء، أعمى الله عز وجل قلوب هؤلاء فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا الله عز وجل على هذه القلوب جعل عليها أكنة وبالتالي لا يفهمون ولا يفقهون شيئا، على الرغم من وضوح الأدلة، لكن لما طلبوا الآيات والمقترحات ما طلبوها إلا على سبيل التعجيز والتعنت والعناد، لم يطلبوها لكي بمقصد اتباع الهدى، ولم يطلبوها بمقصد معرفة الحق واستبانة الحق حتى يتبعوه، ولكن ما طلبوا ذلك إلا على سبيل التعنت والعناد. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كما بين ربنا سبحانه بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يبقى لما تأتيهم الآية اقترحوها أيضا لن يؤمنوا لأنهم لم يطلبوا الآية على سبيل الاسترشاد أو للهداية أو بمقصد الهداية، دول طلبوا الآية تعنتا وعنادا، ولذلك إذا جاءتهم الآية لا يؤمنوا. إيه سبب ده طلبوا ونفذ لهم ذلك الاقتراح؟ لأنهم لم يطلبوا الآية لكي يهتدوا ولم يقصدوا ذلك، ولكن قصدوا التعجيز والتعنت والعناد. لذلك قال الله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق الهداية، فييسر له سبحانه وتعالى سبل الهداية ويهديه ربنا سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم، ومن لا يستحق الهداية فيضل ربنا سبحانه وتعالى عن علم بعدل وحكمة. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يبقى هذا المكر السيء لا يعود بالوبال إلا على صاحبه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فمن يرد الله أن يهديهم يشرح صدره للإسلام، الصدر كده يتسع لقبول ذلك الحق، يبقى الصدر يتسع لقبول ذلك. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ربنا سبحانه وتعالى شرح هذه الصدور للإسلام، الله عز وجل اجتباك وهداك على صراط المستقيم، واجتباك على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده، فلتعرف ذلك الفضل والإحسان لربك سبحانه وتعالى. أول أمر دائما كده تذكر أنك مسلم، تذكر يعني المطلوب أننا لا أغفل أبدا ولا أتناسى لحظة واحدة أن الله تعالى اصطفاني على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده، فوفقنا ربنا سبحانه وتعالى واجتبانا وهدانا من غير حول منا ولا قوة. المطلوب أن احنا أن نستمسك بذلك الدين ونعمل بأحكام هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ألم نشرح لك صدرك؟ فشرح الله عز وجل صدورنا للإسلام وهدانا الله عز وجل إلى ذلك الدين. ننظر كده إلى طوائف كثيرة، مئات الملايين انحرفوا عن الطريق من يهود ونصارى وملحدين لغير ذلك. كل هذه الملل الكفرية، عدد هذه الملل الكفرية كبير جدا، مئات الملايين، مئات الملايين لم يكونوا على ذلك الدين، وأنت الضعيف ربنا سبحانه وتعالى اجتباك وهداك إلى صراط المستقيم واصطفاك على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. فلابد أن ننظر إلى صدري، انشراح صدري، اتساع صدري لكي يتسع وأكون مستقبلا لأوامر ربي سبحانه وتعالى والشمل على ذلك الدين. فلا بد من الدخول الشمولي في دين الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، كما مر علينا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ده مقتضى وموجب الإيمان، مقتضى وموجب الإيمان أن أنا أعمل بشرع ربي سبحانه وتعالى وأقف على ما هو المطلوب ومن تدبنا ربنا سبحانه وتعالى من أجله ونقوم بتنفيذه. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، لما الصدر كده تجد فيه اتساع وفيه إقبال على دين الله سبحانه وتعالى، دي علامة على الهداية، علامة على الهداية. يبقى لابد أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك، نعمة الله عز وجل نعمة الهداية، يبقى نعرف ذلك الأمر. يبقى لما أنا بسعى كده أتعلم أمر ذلك الدين والله تعالى يوفق ذلك العبد للتطبيق، يبقى دي علامة على هداية العبد. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، وجدت بقى اتساع في الصدر كده وإقبال على الدين، يبقى دي علامة الهدى، هذه علامة الهدى. يبقى تعرف ذلك الفضل لربك سبحانه وتعالى. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله: ألم نشرح لك صدرك. وكذلك الله عز وجل من منته شرح صدورنا للإسلام وجعلك مقبلا على دينه. فعليك أن تستمسك بذلك الدين حتى الموت. ومعنى الاستمساك أن احنا نعمل بطاعة الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المطلوب أن احنا نظل على طريق ربنا المستقيم بالاستعانة بالله عز وجل وطلب المدد والعون الله عز وجل، نظل على ذلك الطريق حتى يأتينا اليقين، أي يأتينا الموت. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، غير قابل لشرع ربي سبحانه وتعالى، غير قابل لأوامر ربي سبحانه وتعالى، يعني غير قابل لأوامر ربي سبحانه وتعالى. أما المسلم صدره متسع وعنده إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من منته ومن رحمته ومن إحسانه وإنعامه أن زين الله عز وجل لك في قلبك الإيمان وحبب إليك الإيمان، حبب إلينا الإيمان وفي المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. انظر إلى قلبك بالنسبة لذلك الأمر، لابد أن يكون القلب منكر باغض للفحشاء والمنكر المخالفات الأثام المعاصي، هي أيضا مقبلا على فعل الطاعات، وهي الطاعات هي الأمر المحبب إلى قلبك. انظر إلى قلبك، فالله تعالى حبب إليك الإيمان وفي المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نرى في قلوبنا أننا نكره الكفر ونكره الشرك ونكره المخالفة ونكره العصيان، وفي المقابل نرى من القلب إقبال وحب للطاعة ولأهلها. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، العذاب على الذين لم يؤمنوا بربهم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الهداية. يعرف أن الله تعالى هداك واكتباك على صراطه المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا صراط ربك مستقيما، يبقى فين الاستقامة؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وكما سيأتي في خواتيم هذه السورة لما قال ربنا سبحانه أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يبقى الصراط المستقيم مفصل، نعم بين واضح مع المواضحة، نعم كل ذلك من منن الرب سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك مستقيما، يبقى الاستقامة في توحيد الله سبحانه وتعالى، الاستقامة في امتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى، الاستقامة أن تستقم على أمر ربك سبحانه. انظر في كتاب ربك وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله عز وجل، بما أمرنا، وانظر عما نهانا، إما نهانا عنه الاستقامة أن تبتعد عما نهاك عنه ربنا سبحانه وتعالى، والاستقامة أن تمتثل ما أمر ربك سبحانه وتعالى، والاستقامة على دين الله وعلى توحيده سبحانه وتعالى. وبالتالي الشرك انحراف عن الاستقامة، التوحيد الاستقامة، فعل الأمر استقامة على ربنا سبحانه وتعالى، فعل المخالفة انحراف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك مستقيم قد فصلنا الآيات، واضح وبين، ما فيش آية مبهمة، فيش آية مجهولة، ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا كل ما نحتاج إليه لكي نحقق المصالح الدينية والدنيوية. وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. لقوم يذكرون، لهم دار السلام، هؤلاء الذين يعملون بطاعة الله مآلهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى لهم دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون، وربنا سبحانه وتعالى الذي أصلح شأنهم، وأن ربنا سبحانه وتعالى والذي تولاهم ورعاهم حتى لا تزل الأقدام ولا ينحرفوا كما انحرفت طوائف كثيرة عن منهج ربها سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام، هؤلاء الذين يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا يغفلون عن كتاب ربهم ولا عن منهج الله سبحانه وتعالى، لهم دار السلام عند ربهم، إما هي الدار خالية من أي آفة ومن أي عين، لذلك لا لغو فيها ولا تأثيم، يبقى دار السلام خالية من أي عيب أو آفة. ولذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من متاع أهل الجنة أنها لا لغو فيها ولا تأثيم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، والذي يرعاهم سبحانه وتعالى، والذي يحفظهم ويصون هؤلاء من الزلل ومن الانحراف عن منهج ربهم سبحانه وتعالى كما انحرفت طائف كثيرة عن منهج الله سبحانه وتعالى. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك لكي تتكلم أيضا عن أمر الآخرة. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا الكل مجموع ومحشور عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الكل مجموع عند الله تبارك وتعالى. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. ربنا سبحانه وتعالى يحشر جميع الخلق يوم القيامة ونحشر على الصفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا. الرجال والنساء يحشرون على صورة واحدة حفاة عراة غرلا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالعورات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. الأمر أشد مما نتصور. الأمر أشد مما نتصور. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن يبقى جميع الخلق يحشرون ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى في هذا اليوم يوم الفصل، حيث أن الله تعالى يفصل بين العباد ويجازي ويحاسب العباد على ما قدموا من أعمال حتى تكون نتيجة هذا الحساب والجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار. يوم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كانوا السبب في ضلال الإنس، كانوا السبب في ضلال هؤلاء. كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قاموا بإضلالهم وزينوا لهم الباطل فأظهروا في صورة الحق فظنوا أن ذلك هو الحق فخاضوا في ذلك وما خاضوا إلا في الباطل. وقال أولياؤهم من الإنس أتبعهم بقى من الإنس ماذا يقولون؟ قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن يأمرونهم بفعل المعصية هم يستمتعون بفعل المخالفة، يحققون الشهوات والملذات والرغبات. فالشيطان زين لهم هذا العمل ودفعهم إلى فعل هذه المنكرات، حثهم على فعل المنكرات فدعاهم أن يفعلوا المخالفة والمنكرات. وأهواء هؤلاء تتفق مع ذلك، فيها تحقيق الملذات والشهوات والرغبات، فاستمتعوا أيضا بإنصاتهم لكلام الجن. استمتعوا بإنصاتهم لكلام الجن، يبقى ظنوا أن ده فيها استمتاع، يفعل مخالفة ويستمتع بذلك الأمر. وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يبقى هم والجن كده استمتعوا، الجن يدعونهم إلى الضلال وإلى المخالفة وإلى المعاصي وهم يستمتعون بفعل ذلك الأمر. يبقى أخذوا الحظ المطلوب لأنفسهم، وإلا لو لم يتفق معه ما كان تبعا له. وإحنا نقول وبرز الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. هو كان يدعوهم ليه الضعفاء؟ لماذا كانوا يتبعون المستكبرين؟ هذا يتفق مع هواهم. لذلك إحنا لا ننسى كما بينا وذكر ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين استكبروا الذين ضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده أنتم مجرمين أساسا، يعني مش إحنا صددناكم عن الهدى عن الإيمان، لا ده اتفق هذا الكلام مع أهوائهم. وما ربك بظلام للعبيد، كل أصدقاء كان مجبر لبس عليه الأمر كان مكره، لا ده هو هواه متفق مع ذلك الكلام متفق. ولذلك المستكبرون يقولون للمستضعفين ذلك: نحن صدناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده أنتم مجرمين أساسا، هواكم أنتم يحبون الفواحش، يحبون الشهوات والملذات عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، فدعوة الجن لهم تتفق مع هواهم، وإلا لو لم تتفق مع هواهم ما فعلوا ذلك الأمر. لكن هم أساسا فساق، كما نقول أن قوم فرعون لماذا تبعوا فرعون؟ فاستخف قومه فأطاعوه أنه كانوا قوما فاسقين، فاستقهم أساسا. هم يحبوا الانغماس والمعاصي والمخالفات، قلوبهم منكرة للحق ومنكرة لطاعة ربهم سبحانه وتعالى، فلما اتبع أمر فرعون يتبعون أمر فرعون، وهم يتفق ذلك مع هواهم. لماذا؟ لأنهم فسقوا، انحرفوا عن الاستقامة، انحرفوا عن الاستقامة. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال أولئك من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الكلام ده يوم القيامة، خلاص بلغوا بقى التوقيت الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، وبلغنا أجلنا الذي أجلنا. قال: النار مثواكم، ما لهمش أساسا إلا النار خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، يعلم سبحانه وتعالى من الذي يستحق الهداية فهداه، والذي لا يستحق الهداية فربنا سبحانه وتعالى أضله على علم. إن ربك حكيم، حكيم في أفعاله، حكيم فيما قضى وقدر سبحانه وتعالى، حكيم في شرعه، في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فالبعض قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله عز وجل أن يكون منهم من عصاة الموحدين، فربنا سبحانه وتعالى شاء أن يخرجهم بعد ذلك بشفاعة شافعين لا يخلدون في النار، إلا ما شاء الله أن ينتقلون من عذاب إلى عذاب، إلا ما شاء الله أنهم ينتقلوا من عذاب إلى عذاب أشد. يبقى البعض حمل هذا الأمر أو حمل مشيئة والاستثناء على ذلك، قال النار مثواكم خالدين فيها، قال أن الآية تتكلم عن الكفار، والكافر يخلد في النار لا يخرج منها وما هم بخارجين منها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالمشيئة إلا ما شاء الله، قالوا أن الله تعالى لم يشأ إخراج هؤلاء، لم يشأ، لأن هذا ليس بواجب على الله عز وجل، ولكن لم يشأ، يبقى إن شاء ربنا سبحانه وتعالى. كما لا ننسى قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مقام مش مقام شفاعة، لكن أنا عيسى عليه السلام ليس له دخل في ذلك، إن شاء الله عز وجل ليعذب أولا لا يعذبهم، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لكن أنا لا أطلب الشفاعة لأنهم ماتوا كفارا، لكن عند ذلك لي حدود، وحتى في المناجاة لها حدود: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى المقام مش مقام شفاعة، وبالتالي مش فعله، لم يقل إنك أنت غفور رحيم لأنهم ماتوا كفار. فأمر دول إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى، ما الذي يعقب على حكم الله سبحانه وتعالى؟ فالآية أيضا من هذا الكلام: إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله عز وجل أن يخرجوا، والله تعالى لم يشأ إخراج هؤلاء، لأنه قضى على الكفار أن يحبسوا في النار ولا يخرجوا منها، أو إلا ما شاء الله أن ينتقلوا العذاب إلى العذاب، لأن بيشدد عليهم العذاب كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى لا تنشغلوا بالدعاء على الحكام، ولكن تنشغلوا بتغيير ما بأنفسنا، إنما الحاكم من المحكوم، إنما الحاكم من المحكوم. يبقى الحاكم ده بيولى على المحكوم على حسب المحكوم، من أين يأتون بالحاكم؟ ما هو من جنس الناس، من جنس الناس. ولذلك قال ربنا سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى بعضهم يتولى أمر بعض بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون من ذنوب وآثام ومعاصي. يبقى لما هيتولى عليهم يتولى من فئتهم، من طائفتهم، فإن كانوا فساقا هيتولى الفاسق عليهم، إن كانوا من المؤمنين لا يتولى إلا المؤمن. يبقى ده الحال. ولذلك قال ربنا سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا العدل والإنصاف، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. أقروا بالمخالفة وأقروا أنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى فاعترفوا بذنبهم. اعترفوا يعترفون ويقرون أنهم الذين أخطأوا وأنهم انحرفوا وأنهم ارتكبوا ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وتركوا ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، فيعلمون أنهم لم يستحقوا النار إلا بعدل الله سبحانه وتعالى. هذا عدل الله عز وجل فيهم، وأن الله تعالى يستنطق هؤلاء حتى يقروا على أنفسهم أنهم كانوا هم الخاطئون وأنهم انحرفوا فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. ونرجي كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.